إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي عاشر ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. النهاردة عمر حيكمل حكاية الست اللي بتعصب له عينيه وتوديه للمكان اللي معرفش يستدل عليه. وطبعا فاكرين عمر كان بيحكي الحكاية دي لمين؟ للستات اللي كانوا مع نوار مسافرين واتفقت معاهم يفاجئوها مع عمر علشان يقضوا كلهم الليل وياه في سمر. المكان لسه في الخلا والليل لسه قمر. فلما دخلت وكشفت المرأة عن وجهي، إذا بالفتاة التي لم أرى مثلها قط جمالا وكمالا، وقد جلست على كرسي كما بالأمس، فسلمت وجلست فقالت: إيه يا فضاح الحرائر، بماذا رحمك الله؟ ادعيت بالأمس أنك تخاف من ذكر اسمها، فكيف صرحت به إذ تقول: ضاق الغداة بحاجتي صدري ويئست بعد تقارب الأمر، وذكرت فاطمة التي أحببتها عرضا، فيا لحوادث الدهر. فأي فاطمة تعني؟ وماذا يخيفك من ذكر اسمها؟ وهل من حوادث الدهر أن يفلت اسمها من لسانك عرضا؟ جعلت فداءك ما أكثر الفواطم. ولكنك تقول: ولقد عصيت ذوي قرابتها طرا وأهل الود والصهر، حتى لقد قالوا إذا ذكرت: أجننت أم بك لوثة السحر؟ وما ذاك؟ من هم ذو قرابتها وأهلها الذين عصيتهم بذكرها؟ وهل يحب أحد من الناس أيا ما كانوا أن أذكر نساءهم؟ ولكنك لما ذكرت فاطمة تلك قال لك الناس: أجننت أم بك لوثة السحر؟ فهل يقولون لك هذا عندما تذكر كل فاطمة؟ فمن أدركت أن تكون فاطمة هذه؟ نعلم أن الخليفة قد كتب إليك يتوعدك إن أنت ذكرت ابنته فاطمة أو عرضت باسمها عند قدومها للحج، فهل أغراك وعيده بأن تذكرها؟ جعلت فداءك لا تحرجيني. إذن فهي فاطمة بنت عبد الملك من ذكرت يا عمر. أرأيتها وأحببتها وأدخلتك عليها في خدرها؟ ما أوقعك وما أكذبك، قم فاخرج عني. رديه علي يا خيزران. اسمع يا عمر. ما تشائين؟ أكل ما قلته في شعرك فعلته؟ إليك عني، أما كفاكي. أسألك بالله، أكل ما قلته في شعرك فعلته؟ نعم وأستغفر الله. إنك لكذاب أشر، اذهب. بل رديه علي يا خيزران. ويحك، لو وجدت نفسك أمام فاطمة بنت عبد الملك فواجهتك بما قلته فيها وهي لم ترك ولم ترها من قبل، فماذا تفعل؟ أفعل من فوري ما قلته ولم أفعل. كفانا الله إياك من فاسق، لولا ما نحب من شعرك لأحللنا دمك. شدي عينيه يا خيزران، لا يعرف مكاننا حتى نرحل. ونهضت الفتاة فأبطأت العجوز وخلى لي المكان، فأخذت أنظر حولي فإذا وعاء فيه دهن عطر، فأدخلت يدي في الوعاء ثم خبأتها في ثوبي، وجاءت تلك العجوز فشدت عيني ونهضت بي تقودني، حتى إذا صرت عند باب المضرب أخرجت يدي فضربت بها على جانب الباب، ثم صرت إلى مضربي فدعوت غلماني فقلت: أيكم يعثر على باب مضرب عليه هذا العطر كأنه أثر كف فهو حر وله 500 درهم؟ فلم ألبث أن جاء أحدهم فقال: قم. فنهضت معه، فإذا أنا بالكف طرية وإذا المضرب. مضرب من؟ مضرب فاطمة بنت عبد الملك. بذاتها. فتركتها يا عمر أم اقتفيتها؟ تربصت بها، فلما نفرت راحلة إلى الشام نفرت معها، وكلما حطت القافلة بمكان ضربت قبابي وخيامي وجعلت مضربي عاليا وبهيئة جميلة. فسألت هي عن ذلك، فقيل لها: عمر بن أبي ربيعة. فأرسلت إلي العجوز التي كانت ترسلها إلي فقالت: مولاتي تقرئك السلام وتقول: ما دمت قد عرفتنا فارجع، وكفاك ما افتريته علينا من قبل أن ترانا ونراك. فسلمي عليها وقولي لها: لقد وعد إن عرفك أن يفعل من فوره ما قاله ولم يفعل. إن مولاتي تمر الآن من خلفك، فلا تلتفت إليها حتى تكلمك. حذاري أن تدير إلي رأسك يا عمر، فإننا لا نأمن العيون ها هنا. إذن نهيئ لقاء نأمن العيون فيه. نشدتك الله والرحمة ألا تصحبني وارجع إلى مكة. فما يضيرك من صحبتي؟ ويحك، ما شأنك وما الذي تريد؟ انصرف ولا تفضحني فتبيح دمك. لست بمنصرف إلا أن ترسلي إلي تذكرة أذكرك بها. فإن لم أفعل؟ ظللت مع القافلة حتى أبلغ دمشق، فأسعى إلى أمير المؤمنين أبيك فأقص عليه ما جرى منك ومني، ولسوف أذكر له من صفاتك ما لا يدع عنده أثارة من الشك في صدق قولي. عليك لعنة الله، فما تريد؟ وجهي إلي مع العجوز قميصك. قميصي؟ أجل، قميصك الذي يلي جلده. أو فعلت؟ أجل، والقميص عندي. يا لك من رجل، حديثك ممتع شهي. أوشك الفجر أن يطلع يا نسوة، أسحركن حديث عمر؟ كفاني من سحر إياكن ما فعلت بي نوار الليلة. يا أبا الخطاب، إنها لفرصتنا قبل أن نرحل عنك. نريد أن نقلد فاطمة بنت عبد الملك فنرسل إليك تذكرة تذكرنا بها. ويحك يا هندو، إنه لفضاح. أما رأيت لو بيده الآن قميصها لعرضه علينا؟ بل نرسل إليه تذكرة طريفة ثمينة يذكرنا هو بها ولا تدل علينا عند غيره. أمنك وحدك يا هندو؟ بل من عرائس شعرك هؤلاء جميعا حتى نوار. فارجع لتوك في حفظ الله إلى مكة، واترك لنا غلامك ندفع إليه التذكرة عند رحيلنا. نستودعك الله. جنات، أهذا أنت؟ أرني ماذا دفع النسوة إليك. عندما ركبنا قلنا لعجوز معهن: يا فلانة، ادفعي إلى مولى أبي الخطاب التذكرة التي أتحفناه بها. فأخرجت إلي صندوقا لطيفا مقفلا مختوما. فأين الصندوق؟ هو ذا، أحسبهن قد أودعن فيه طيبا أو جوهرا. فقد أمرنني أن أبلغك بأن تشرك معك في هذه التذكرة 10 رجال من ظرفاء مكة وأهل الغزل فيها، وقد سمينا لي هؤلاء 10. فمن هم؟ أولهم الحارث بن خالد أمير مكة، ثم صاحبك بن عتيق، ثم ابن سريج المغني، ثم خالد القصري. عالج معي الصندوق لنفتحه ثم نرى من نشركه ومن لا نشركه. قد فتح. أيحي، لقد أحسن الهدية ولن أبخل بشيء منها. اذهب من فورك يا جناد، فادعو إلي كل من ذكرنا لك، ولا أصنعن للرجال الليلة وليمة وصمرا وغناء. خرب إلي السنبوسك يا ابن عتيق. أنصحك يا أبا يحيى بهذه النقانق المطرفة بالخردل. أما أنا فسأكتفي بواحدة أو اثنتين من اللوزين. طف عليهم بالشراب يا جنات. أين صندوق النسوة يا أبا الخطاب؟ ألا عجلت بأداء الأمانة؟ لا والله، لن أعطيكم نصيبكم إلا بعد أن نفرغ من سماع ابن سريك. هيا أنشدنا يا أبا يحيى. من شعر شاعرها ولو كان عمرا. طف عليهم بالشراب يا جنان. آتنا بالصندوق. أجل أجل أجل، هات تذكرة النساء. وأي نساء؟ هند وأسماء وبغوم والرباب ونوار. أحبب بهن وبذكرهن. هات يا غلام، افتح الصندوق يا جنات، وناولني لكل واحد من رجالنا هديته. لكل منا هدية مسماة باسمه؟ أجل، وما فعلت ذلك عن أمري، بل إن النسوة قد كتبنا على كل هدية اسم صاحبها. هات يا جنات، هذه للحارث ابن خالد. هذه لك يا أمير مكة. ما هذا أخزاك الله؟ وإذا أصبر. ابن عتيق. ابن عتيق. ويحك، ما هذا؟ خالد القصري. خالد القصري، خيبك الله وإياهن. ما هذا؟ ارفع الصندوق لبقيتهم ينهب حظهم. ليقرأ كل منكم ما كتب على هديته. ماذا عندك يا أبا حميد؟ ماذا عندك يا أبا يحيى؟ لا تتعبوا أنفسكم، فقد كتبنا عبارة واحدة لنا جميعا. ما هي؟ اضرب نفسك 100 مرة بهذه النعل القديمة. لا يحمل عنا ضرب هذه النعال جميعا إلا من حملها إلينا. أنت أحقنا بها يا عمر. أهي دي النهاية لحكاية الستات وصندوق الهدايا. لكن سيرة عمر حكاياتها كتير، ومغامراته في الحب ملهاش نظير. وما يهونش علينا نفرد شراعنا في بحور الزمان، ونسيب عمر قبل ما نسمع منه كمان وكمان. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.